فبأي آلاء ربك تتماري؟ والمؤتفكة أهوي فغشها ما غش، فبأي آلاء ربك تتماري؟ هذا نذير، هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. والمؤتفكة أهوي فغشها ما غش، فغشها ما غش، فبأي آلاء ربك تتماري؟ هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت آزفا، ليس لها من دون الله كاشفا. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون؟ وأنتم سامدون. فاسجدوا لله، فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جئناهم من الأنباء ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة ما تنبالغ فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء